بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله الملائكة الناس أجمعين. الحقد الشيعي. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك لعدد أنفاس الخلائق. الحقد الشيعي. تكرهين ابن رسول الله تبقى النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى. الحقد الشيعي. اللهم العن الثقيفة، ولعن أبو بكر الزندير، ولعن عمر اللوطي شارب الخمر، وإلعن عثمان العبد النعتلة. عائشة صحيح كافر، صحيح ناصبية، صحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافر، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا وقحة، وقحة، وقحة إلى أبعد الحدود. الحقد الشيعي. كافر اصبع شيخ الاسلام، لا غرابة. عمر امير المجاهد المصيبة السوداء، ابن تيمية شيخ الاسلام، وعمر اصاب الشر. شوف الامة واللي جرالها واللي جرالها واللي جرالها. ارهاب وتكفير. فالوهابي الارهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو او باخر من رجل دين او غير رجل دين. واعلنوها حربا. خذ سلاحك وقاتل، قاتل كل وحامي نجس، كل وحامي نجس. وقودها الحقد والغباء. يا اخوانا سبب فساد العالم الان مش امريكا واوروبا وروسيا، مش امريكا واوروبا وروسيا. سبب الفساد في العالم الان غريبة وبني ساعدة. كفروا اشرف جيل عرف الأتقياء. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم. مصاخيف هذه الأمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقادتها يدعون أنهم شرفاء. مستحيل لسواسة وياهم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. إنهم أصحاب الحقد الشيعي. الوهابي نجس بل أنجس نجس. الحقد الشيعي. الحقد الشيعي بأصواتهم لفضيلة الشيخ ممدوح الحرب. ممدوح الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه جواد كريم. واسمح لي أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع مهم وخطير جدا، وأحب أن أسميه بحقد الشيعة بأصواتهم أو الحقد الشيعي بأصواتهم، وهي في الحقيقة صرخة خرجت من قلب متألم ويكاد أن يقتله الحزن من شدة ما حل بكثير من أبناء المسلمين، وبالتحديد من بعض أهل السنة والجماعة حينما انغروا وانخدعوا بهذا المذهب الفاسد والمعتقد الضال، أعني بذلك مذهب ومعتقد الشيعة الاثنى عشرية لا كثرهم الله. بل إن القلب يقطر دما والعين تسيل دمعا من ذلك التقريب الذي نادى به بعض كهنة الدين ورهبانه، ومعهم بعض الساسة والمسؤولين الجهلة من أهل السنة، فقالوا ليس هناك فرق بين السنة والشيعة، ونشروا هذا بين عوام السنة، وكأن هؤلاء الخونة الجهلة يساوون بين الطهر والعهر، فقلبوا بمعسول كلامهم وخف قلوبهم الخمر إلى ماء زمزم والبول إلى عسل مصفى ليشربه أهل السنة الأبرياء على أنه حلال مبارك فيه. إن هذا الشريط إخواني في الله أهديه إلى هؤلاء الشيوخ والدعاة الذين أصبحوا في بعض القنوات الفضائية كأنهم من نجوم الإعلام والفن، ولنستمع جميعا في هذا الشريط إلى سب الشيعة وشتمهم ولعنهم وتكفيرهم واستهزائهم بمن بأشرف وأطهر وأكرم وأعف الناس، والذي لم يأتي على تاريخ البشرية أناس أرحم منهم، وهم أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وكذلك سنستمع في هذا الشريط إلى أمور عظيمة وألفاظ شديدة، فأرجو إخواني أن تتحملوا ما فيه، وسأكتفي بالعرض الموجز المختصر في بداية كل ملف صوتي، ثم أنتقل إلى الملف الصوتي التالي، وهكذا لأثبت لهؤلاء الخونة دعاة التقريب أن الموجود في كتب أئمة الشيعة هو تماما موجود في قلوبهم وعلى ألسنة علمائهم وشيوخهم المعاصرين. وسأبدأ بالملف الصوتي الأول، واستمع إلى شيخهم مجتبى الشيرازي وهو يقذف العفيفة الشريفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وأن لديها جريمة جنسية، بل إن لعائشة أسرارها الخاصة الجنسية، وكيف كانت تزين الجواري الصغار لتصيد بهم شباب قريش كما يقول هذا الخبيث، بل وينادي بأن نجعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحت حذائنا، ويصفها بالكافرة والفاجرة والوقحة والناصبية. فاستمع إلى قوله: من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية. قال الإمام الباقر عليه السلام: قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة. مبادرة يعني مسرعة. إهنا النقطة الجنسية، دققوا النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بغل بسرج، ما جلست في هودج، وإنما جلست على سرج البغل. هذا اللي عند زوجة خلي يفكر ويعني. إن الذين يظنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني هنا أكو تناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة، إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك، أيهما تختار؟ ماكو شارع. زين، شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. سبحانك هذا بهتان عظيم. مو فقط كافرة، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا، وقحة صلفة إلى أبعد الحدود. شوفوا هنا أذكر شيء بإشارة لا بالتصريح: عائشة صاحبة الجرار الخضر المدفون تحت قاع بيتها، وهذه الجرار الخضر تكشف سرا من أسرار الحياة السرية الجنسية لعائشة. وهناك حديث يشير إلى هذه الحقيقة لا أوضحه أيضا: إن عائشة زينت جارية وطافت بها، جاريه يعني البنت اللي هي في مقتبل شبابها. زينت عائشة جارية وطافت بها. هي جميلة، عائشة زينتها أكثر من جمالها، وطافت عائشة بهذه الجارية، يعني جابت الجارية عند الشباب حتى الشباب يركضون وراءها فعائشة تصيدهم، فهي شبكة عائشة. زينت عائشة جارية وطافت بها وقالت لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. دقق النظر متقول شابا من قريش. لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذا أحد شيوخ الشيعة، وهو يسب الملك فهد رحمة الله عليه ويصفه بالأعور الدجال والنجس، وكذلك يسب الشعب السعودي والوهابية، ويسب خيار الصحابة رضوان الله عليهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يبصق عليهم. فاستمع ماذا يقول. لك الملك فهد مالك المريض، الأعور الدجال، النجس ابن النجس، الحيوان ابن الحيوان، الخنزير ابن الخنزير، أبشل عن أبوك على عمر مالك، يا كلب يا بن 16 عليك وعلى عمر وعثمان وأبا بكر ويزيد بن معاوية، الزنديق بن الزنديق، الحمار بن الحمار. يقول مريض مريض. وهذا أحد شيوخ الشيعة، وهو يبتدئ درسه العلمي بلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية رضي الله عنهم، كما يلعن هذا الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ويصفه بشيخ الخنازير، ويلعن الإمام محمد ابن عبد الوهاب ويصفه بشيخ الكلاب، كما يلعن الوهابية قاطبة بزعمه. فاستمع ماذا يقول. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم، ولعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفص ومعاوية ويزيد بن معاوية، ولعن إلهي شيخ الخنازير بن تيمية وشيخ الكلاب محمد بن عبد الوهاب، ولعن إلهي الوهابية قاطبة من الآن إلى يوم القيامة رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وهذا أحد شيوخ الشيعة، وهو حسين بن فهيد الأحسائي، والذي أصله من منطقة الأحساء بالسعودية، وهو يقر بأن النواصب هم أهل السنة، ويقر بطهارة الشيعة ونجاسة أهل السنة، إضافة إلى أنه يشدد بأنه لا يجوز للمرأة الشيعية الموالية لآل البيت أن تتزوج من سني ناصبي، بل يوصي شيخهم هذا إعطاء هذا السني خنجر في رأسه وأن يقص رأسه نصفين. فاستمع ماذا يقول. يقول ماذا يقصد القرآن الكريم في بعض الآيات، الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. إن قلت يا موالي، إذا يجيك واحد منكر ولاية الإمام ويخطب بنتك، لا تنطيه غير خنجر في رأسه وقص رأسه نصفين، مو تزوج بنتك، خلي راح يأخذ من أشكاله، يأخذ من اللي هي منكرة للولاية مثله، ما أقولها صراحة، ياخذ ناصبية مثله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. واستمع إلى شيخهم حسين شحاتة، وهو يسب أبو بكر ويشتم أبو بكر وعمر ويشبههما بالكلبين عياذا بالله تعالى، ويصف بأن حبهم أزالته المكنسة المحمدية إلى الزبالة كما يقول، ويغلو بالحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. المكنسة المحمدية اللي طلعت الزبالة برا القلب كلها، هي الرؤيا الكريمة التي أنعم الله بها علي، ودي كانت الموقف الفاصل. رأيتهما في المنام كأنهما كلبين، كلاب واقفة كده على بعد من رسول الله. النبي لم يلتفت إليهما ولا أي اهتمام ولا لهم أي وزن. كان بيطلعهم النبي بقى من قلبي وفيه. أنا كل انشغالي بالذات المحمدية، عمال أتأمل الوجه الشريف. بعد قليل حضر أمير المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إمام عد من على يميني كده ووقف أمامي بيني وبين حضرة النبي، عشان كده كان كل تركيزي على عنق الإمام من الخلف. الله أكبر، جمال على جمال. أنا لم أرى الوجه الشريف، ما رأيش وجه الإمام الشريف، رأيت عنقه من الخلف. وقف قرابة 10 دقائق في الرؤية، ده كله قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة، يكلم النبي والنبي يكلمه بلغة لا أفهمها ولا أعرفها، لا هي العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الفارسية، لغة أنا مش عارف. كل ما النبي يقول جملة الإمام يرد عليه، وطبعا مش عارف يقوله إيه. وبعد انتهاء المكالمة كأن النبي أمره أن يتوجه في مهمة، هو الإمام يدوبك انصرف، والنبي أشار بسبابتي هكذا، يعني اذهب خلف الإمام بسبابته الشريفة هكذا. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يلعن عمر ويبصق على عمر وعثمان وأبو بكر ويزيد بن معاوية ويصفهم بالزنادقة، أبناء الزنادقة، فاستمع ماذا يقول. لعن أبوك على عمر مالك يا كلب يا بن 16، عليك وعلى عمر وعثمان وأبا بكر ويزيد بن معاوية الزنديق بن الزنديق، الحمار من الحمار، يقول مريض مريض لك أمك المريضة يا خنيف يا حيوان ابن الحيوان كلب. استمع إلى شيخهم الشيرازي وهو يدعو إلى قتل أهل السنة، فاستمع ماذا يقول. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله، ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. واستمع إلى شيخهم حسن الصفار وهو يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بل ويصرح بحقده عليهما لأنه يصفهم بأنهم كانوا بداية انحطاط الأمة، فاستمع ماذا يقول. ولذلك الشيعة إذا تشوفوا فكرة أبو بكر عمر عثمان كثير من الشباب يقولون ما سينا فيهم صحابة الرسول صحابة الرسول وما زمتين الواقع نشكل عليهم ونبغضهم ولنعلمهم يعني بداية انشطاط الأمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يلعن ويشتم عمر رضي الله عنه، بل ويصفه بأنه أنجس من الكلب لأنه تعدى على بيت النبي، ويصفه كذلك بأنه قليل أدب، فاستمع ماذا يقول. في واحد قليل أدب وتعدى على النبي وتعدى على آل البيت وآذاهم، لكن يبقى في واحد زاد على ذلك كله بأنه نجس، أنه نجس أنجس من الكلب، خلاص أصبحت يعني مسألة ما فيهاش كلام. واستمع إلى أحد الشيعة ينقل عن شيخهم الشيرازي أن السنة كفار كلهم بسبب عدم إيمانهم بالإمام. السيد إمام المظلومين الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعة الفقه يفتي بأنه العوام العامة دولة من يطلق عليهم السنة طبعا دولة كفار، نعم نواصب نعم، ولكن في الموضوع مو في الحكم، يعني حكمهم عند الله يوم القيامة كفار. قال مو دين أنه واحد يعتقد بإمامة أبي بكر وعمر، يدين الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يقول بأن سبب فساد العالم هو زريبة بني ساعدة. طبعا يقصدون بزريبة بني ساعدة هي سقيفة بني ساعدة التي بويع تحتها أبو بكر الصديق أميرا للمؤمنين. فهذا حسن شحاتة يقول بأن سبب فساد العالم هو زريبة بني ساعدة إضافة إلى غلوه في علي رضي الله عنه. فاستمع ماذا يقول. يبين سبب الفساد في العالم. يا أخوانا سبب فساد العالم الآن مش أمريكا وأوروبا وروسيا، سبب الفساد في العالم الآن زريبة بني ساعدة. سبب البلاء كله طلع من زريبة بني ساعدة، هي أساس الدمار. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يهدد أحد الشباب السعوديين على البلتوك، ويهدد كذلك بالانتقام من حجاج بيت الله، وأنه سوف يحول هذا الحج إلى حمامات دم وبرك دم. فاستمع ماذا يقول. وأنا أقول يا وهابية شهيد الله شهيد الله، اذكروا هذه الكلمة شهيد الله. إذا فكرت بيوم من الايام اتأذى واحد احسائي او قطيفي او دمامي او اي شيعي، قسما بالله العظيم لنجعل هذا الحج عليكم حمام دم. احفظوه في راسكم، والله بتصير حمام دم براسكم، هاي حطوه في بالكم. الحج جايها وكل حج جاي، واذا ما كان في حج والله ندخلكم مو بس من ايران ولا من العراق، الان صرتوا على حدودها يعني ناكلكم بعظمكم ما نشوفكم. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يستهزئ بالإمام البخاري، وذلك بقوله رجل سقط في المجاري رواه البخاري. فاستمع ماذا يقول. تسمعتوه رجل سقط في المجاري أخرجه البخاري. واستمع إلى شيخهم حازم الأعرجي وهو أحد قيادي التيار الصدري في العراق، وهو يأمر بقتال أتباعه كل الوهابيين ويصفهم بالنجاسة. فاستمع ماذا يقول. خذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يستهزئ بأبي هريرة رضي الله عنه ويصفه بأنه كان مختل عقليا ولا يؤخذ منه الدين، بل هذا حسن شحاتة يدعو على أبو هريرة رضي الله عنه. فاستمع ماذا يقول. بالله عليكم أي عاقل يرضى أن يأخذ دينه عن أبي هريرة؟ أي عاقل في الدنيا؟ قالوا إزاي يعني؟ قلت يعني الوقت إحنا في زماننا، أنا حجيب لك واحد ماشي شايل قطة وماشي بيها، كل ما يعد على بيت يطلقها تدخل يروح داخل وراها يلاقي أي طبق فيه أكل يبغى يأكل ويسحب القطة ويطلع، على ما يجوع يطلقها في بيت تاني. قلت أنت مجرد ما تشوف واحد على الحالة دي ايه اللي تحكموا عليه؟ كان احكم انه هو مختل عقليا، واحد شايل قصه وماشي بيها طول النهار في بمخ وادخل اهو ده ابو هريره بتاعكم، ينفع ينفع تاخذوا عنه الدين؟ واحد مختل عقليا شايل قصه بيلف بيها طول النهار، ينفع اخذ عنه ديني؟ يعني ديني الذي القى الله عليه. أبو هريرة ده عمل عمايل الله ينتقم منه. واستمع إلى شيخهم وهو يقول لا يدخل الجنة من لم يكن شيعيا معترفا بالولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم، يعني الموالي لهم الذي يعتقد بالولاية وأنهم أئمة منصوبون من قبل الله عز وجل. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يسب ويشتم الشيخ الشعراوي ويصفه بأنه كان وهابيا قذرا، كما يسب ويشتم الدولة السعودية، وذلك بقوله ما يجي من الرياض غير البلاء. فاستمع ماذا يقول. أستاذ الشعراوي كان وهابيا قذرا، حسبي الله ونعم الوكيل. تاريخي مع شعراوي، جاء إلى مصر أتى به أحمد فراج، جاء إلى مصر أتى به أحمد فراج من السعودية بقول لك احنا حيجينا ايه من الرياض غير البلد. واستمع الى احد الشيعة وهو يلعن ابو بكر ويقول بانه مشرك ويستهزئ به ويلعن عمر رضي الله عنهما عياذا بالله تعالى. علماء الشيعة يشهدون بان الرواية صحيحة وصحتها تقيم ادلة على المجرم ابا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا اولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم، مصاخيف هذه الأمة. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يدعو الشيعة بأن لا يصلوا خلف أهل السنة إلا بالحركات فقط، ويصف عمر وأهل السنة بالغباء، فاستمع ماذا يقول. أما الصلاة فلا غبار عليك، لا غبار عليك، صلي معهم، صلي معهم صلاة مستقلة. مش أنا قلت لكم عمر واخد 99% من الغباوة ودول أتباعه، هنعمل إيه؟ الآية بالله عليكم، الآية جابت سيرة غروب الشمس في أي حال أبدا. ثم أتموا الصيام إلى الليل. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يقول لدينا صحيفة فاطمة ولوح فاطمة ومصحف فاطمة الذي كتبه علي واللوح الفاطمي الذي نزل من السماء، فاستمع ماذا يقول. عندنا صحيفة فاطمة وهي غير مصحف فاطمة، وعندنا كذلك لوح فاطمة وهو غير مصحف فاطمة وغير صحيفة فاطمة، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي نزل من السماء، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين، والمشهور الحديث عن مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا هناك الصحيفة الفاطمية، وهناك اللوح الفاطمي، وهناك المصحف الفاطمي الذي نزل من السماء. وهذا المصحف الفاطمي الذي نزل من السماء نزل به أفضل ملائكة الله. واستمع إلى شيخ حسن شحاتة وهو يشتم ابن تيمية وأبو هريرة رضي الله عنه، ويصف ابن تيمية بأنه عدو لعلي مثل عائشة رضي الله عنها، فاستمع ماذا يقول. الله يخرب بيتك يا أبو هريرة أنت وابن تيمية. ما ابن تيمية بقول ينزل ويطلع وحيقعد على العرش وحتفض حتى في ريح، مش عارف ازاي يعني العرش حيسع ربنا، بقول لك إن ربنا هيقعد على العرش ويقعد النبي في ريح وحيفيض حتى كمان. قلت يا أخواتي طب ما يقعد فيها سيدنا علي بدل فيه، لكن ابن تيمية عدو سيدنا علي زي عائشة بالضبط. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يتهم هيئة علماء المسلمين بالكفر، أي هيئة علماء المسلمين في العراق، أسأل الله أن يوفقهم وينصرهم، يتهمهم هذا الخبيث بالكفر بل ويأمر بهدم المساجد السنية في دولة العراق، فاستمع ماذا يقول. أما المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المساجد. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباة وبكل صراحة. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يسب ويشتم الدولة السعودية ويدعو عليها بقوله الله يهدكم، ويستهزئ بفتوى المفتي العام للسعودية، فاستمع ماذا يقول. المفتي قال كده، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. هم بينقشون هناك الرياض بيقولوا لي ايه الدوشة اللي بتعملوها كل سنة وتقولوا بنحتفل بمولد النبي. قلت يا هو اللي احنا بنعمله في احتفال مولد النبي كنا نطعم الطعام نسقي الشربات حبا في رسول الله وفرحا به، ونجلس في مجالسنا نصلي عليه. ده عندكم يعني ممقوت؟ بغيت تحتفلوا بعيد جلوس الملك على العرش، الله يهدكم، الله يهدكم، تحتفلوا بعيد جلوس الملك وتحتفلوا بعيد الجنادرية، والاحتفال بمولد النبي ده بدعة ويعني مش ينفع. بقى جهاد اليهود أعمال غير أخلاقية. إنا لله وإنا إليه راجعون. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يصف أبو بكر وعمر بأنهم أشد كفرا من فرعون ويغلو بعلي رضي الله عنهم أجمعين، فاستمع ما يقول. فرعون حينما انطبقت انطبق البحر عليه تشهد. ثق تماما أن عمر وأبو بكر لو كانا في ذلك الموضع لما تشهد ولما آمنا أبدا. ولذلك أبو بكر وعمر هما أنجس وأخس ملعونين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يصف عثمان رضي الله عنه بأنه سارق وحرامي رقم واحد، فاستمع ماذا يقول. سيدي عثمان بن عفان كان حرامي نمرة واحد، حرام دي الشغلة المشهور بها عثمان. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يقول بأن العدو الأول للمسلمين وللشيعة هم أبو بكر وعمر وإبليس. الناس ما تعرف أنه العدو الأول لنا نحن الشيعة من يكون. إذا واحد يراجع الروايات يكتشف أن حتى إبليس مو العدو رقم واحد لنا. إذا تراجعون الروايات الواردة عن أهل البيت، العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر أبو بكر إبليس. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يصف عمر رضي الله عنه بأنه أغبى من الحمار وأنه لم يقرأ القرآن وبأنه خرج مع أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة لانتزاع الخلافة من علي رضي الله عنه، فاستمع ماذا يقول. عمر يقف بتمثيلية قذرة جدا يقول إيه، ما مات رسول الله، من قال إن رسول الله مات قطعت عنقه، فهو أمر من الاثنين، يا هو صادق يقول الكلام ده بصدق إنه فعلا مش عارف إن النبي مات، بدا والعياذ بالله أغبى من الحمار لأنه دليل على أنه لم يقرأ القرآن ولا مرة واحدة. خذ بالك بس من التمثيلية القذرة. أول يوم يقف عمر ويقول اللي يقول النبي مات سأقطع عنقه بالسيف، إن النبي ما مات، إنه ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى وسيعود، ويأخذ بعضه ويطلع هو أبو بكر على زريبة بني ساعدة. إمام حزن الدنيا كل ينصب عليه بوفاة النبي، فقائم بقى بالمهمة التي كلف بها، ودول راحوا يتنازعوا أمر الخلافة، يعني راحوا يتنازعوا ما لا يستحقونه وما ليس هم بأهل له. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يلعن أبو بكر وعمر ويسبهما علانية عياذا بالله تعالى، فاستمع ماذا يقول. عن مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر كافران، أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان، كانا خداعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يلعن أبو بكر وعمر وعثمان ويدعو الشيعة بتعليمها أولادهم، فاستمع ماذا يقول. ممكن تقول اللهم لعن الأول والثاني والثالث، زي أنا ما كنت بعلم الأولاد ولاد أخوي عند دخول الحمام يا أولادي تقولوا أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولعنة الله على الأول والثاني والثالث. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يقول بكفر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجميع من أحبهما كافر، فاستمع ماذا يقول. الإمام السجاد إمام معصوم وهو يقول يفتي يحكم بالنص أنه أبو بكر وعمر كافران، وفي نفس الوقت من يحبهما كافر. واستمع إلى شيخ حسن شحاتة وهو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للإمام علي توكيل عام في كل شيء بما فيه طلاق أمهات المؤمنين، ويقول بأن علي هو الصراط المستقيم، فاستمع ماذا يقول. حضرة النبي أعطى للإمام توكيل عام في كل شؤونه صلى الله على حضرته وآله، نعم معه توكيل عام بما فيه طلاق نساء. لكن الإمام أصلاً أنت هتعرف عند كلامنا عن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو علي، هو علي. واستمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يقول بأن من اعتقد بأن أبا بكر وعمر هم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناصبي وكافر، بمعنى كل أهل السنة والجماعة كفار ومن النواصب. فاستمع ماذا يقول. المفهوم الذي لدينا أن الناصب هو الذي يطعن في أهل البيت، صحيح؟ الذي يكره أهل البيت، الذي يذم أهل البيت أو يسبهم، هذا هو الناصب، صحيح؟ لا، المفهوم مغاير، الدائرة أوسع من ذلك. الذي يعتقد بإمامة أبي بكر وعمر ويعتقد بأنهما أفضل من أمير المؤمنين عيسى يكون ناصبا من النواصب. واستمع إلى شيخ حسن شحاتة وهو يقول بأن أبا بكر لا يحفظ شيئا من القرآن عياذا بالله تعالى. فاستمع ماذا يقول. أبا بكر ما كانش حافظ ولا آية في القرآن، جمعه ازاي؟ أنا عاوز أعرف بس اللي بيتكلم ليش لازم يحضر عجله، هيجمع حاجة ما هوش عارفها من أصله. وهذا أحد شيوخ الشيعة وهو حسين بن فهيد الأحسائي، وهو يقر بوجود فروقات في أصول العقيدة وأنه من الاستحالة التقريب بين الطائفتين، أي أهل السنة وفرقة الشيعة. تعالوا هنقول ماكو فرق، لا ماكو فرق، المسلمين فرقة واحدة. وين ذولا؟ هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ ماكو فروقات، مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. إحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان، وماكو فرق. إحنا إلهنا منزه وهم إلههم ينزل على حمار أسود، وماكو فرق. إحنا رسول الله عدنا منزه وموعدهم رسول الله يقول هو واجب ويسمع الطبول ويشوف الراقصات، وماكو فرق. لا أكو فرق وفروقات يا شيعي، خلي التقي على جنب، خلي وحداه يا ميخان. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يستهزئ بسيف الله المسلول خالد ابن الوليد، إضافة إلى غلوه بعلي، وذلك في قوله بأن جميع الألقاب لا تكون إلا لعلي بن أبي طالب. فاستمع ماذا يقول. خالد بن الوليد سيف الله المشلول، الصديق الأكبر، الفاروق، سيف الله، أسد الله، كل هذه ألقاب أمير المؤمنين علي، لكن تركوه. مش بقول لك أكبر حرامية، سرقوه، سرقوا مناصبه ومناقبه. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يلعن أبو بكر ومعاوية ويزيد، وكذلك يلعن آل سعود ويصف الوهابية بالأنجاس والأرجاس، كما يصف شيخ الإسلام ابن تيمية بالكلب، ويصف العلامة ابن باز رحمة الله عليه بأنه أعمى البصر والبصيرة. فاستمع ماذا يقول. يا أبو بكر يا ملاعين، لعنة الله عليكم وعلى معاوية وعلى يزيد وعلى آل سعود. يا أنجاس، يا أرجاس، يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق، أعمى البصر والبصيرة، لعنة الله عليه. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يستهزئ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله أنها حمارة عياذا بالله تعالى. فاستمع ماذا يقول. لماذا سميت عائشة بحمراء حميراء تصغير حمارة؟ ما هي تتبخلوا ليه أنتوا أحرار. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يصف زيارة قبر عمر رضي الله عنه ويشبه قبر عمر رضي الله عنه بالحمام ويصفه باللعين وابن اللعين. فاستمع ماذا يقول. قبل الشروع في هذه الزيارة عليكم أن تتوجهوا إلى القبر الأصلي لعمر وهو الحمام. الحمام كتبوا رقم واحد، الاتجاه يكتب رقم واحد، أزور اللعين ابن اللعين على لسان الأنبياء والمرسلين. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يتهم عثمان رضي الله عنه بأنه كان يعادي رسول الله بل ويصفه بأنه حرامي، إضافة إلى أنه يلعن معاوية ومروان ابن الحكم فاستمع ماذا يقول. لأن عثمان ده أخوانا والعياذ بالله أعلن العداوة لرسول الله عيانا، يعني من كان يقربه النبي أبعده، ومن كان يبعده النبي قربه. ومروان بن الحكم الملعون اللي الرسول طرد إلى ينبع ونفاه ومنعه من دخول المدينة، عثمان يجيبه يديله 100,000 دينار، مش بقول لك حرامي، أكبر حرامي. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يلعن أبو بكر وعمر وعثمان ويصفهم بالزنادقة والزنات عياذا بالله تعالى واللوطيين، ويلعن أصحاب السقيفة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم لعن السقيفة، ولعن أبو بكر الزنديق، ولعن عمر اللوطي شارب الخمر، وإلعن عثمان العفن النعتلة، ولعن كل من خذل رسول الله، وكل من خذل آل بيت النبي، وكل من بدل من بعده إلى يوم القيامة. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يقول بأن أبا بكر وعمر وعثمان كان إسلامهم نفاقا عياذا بالله تعالى، وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عادوا ورجعوا إلى الكفر، فاستمع ماذا يقول. إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا كفار يعبدون الأصنام، فلما جاء النبي أسلموا نفاقا، فلما لحق بالرفيق الأعلى رجعوا إلى كفره. واستمع إلى شيخهم الفهيد وهو يذكر فضل لعن أبو بكر وعمر ويقول: من لعنهما كل غداة لم يكتب له ذنب حتى يمسي، ومن لعنهم في المساء لم يكتب له ذنب حتى يصبح، فاستمع ماذا يقول. يقول أنه من لعن الجبر الطاغوت في كل غداة مرة تكتب له 1,000 حسنة وتمحى عنه 1,000 سيئة ويرفع 1,000 درجة. يقول الراوي أنا نقلت الرواية للإمام الباقر، قلت له أن أبوك يقول كذا كذا، قال لا أزيدك، قال نعم، قال وتقرأ له 1,000 حاجة. يقول الراوي نقلت الرواية للإمام الصادق، قلت أنا سمعت جدك يقول كذا وأبوك الباقر يقول كذا، قال لا أزيدك أو يسترك عن أزيدك، قال نعم، قال من لعنهما في كل غداة مرة، يعني غداة مو بعد الغداء، لا غداة يعني صلاة الصبح، هذه صلاة الغداء، من لعنهما في كل غداة مرة لا يكتب عليه ذنب حتى يمسي، وإذا ومن لعنهما في كل مساء مرة لا يكتب عليه ذنب حتى يصبح. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية ويلعنه بأنه أساء إلى الله عز وجل، ويصفه أي يصف شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كان معقدا نفسيا ومن أشر الناس، فاستمع ماذا يقول. هذا الملعون عليه لعنة الله ابن تيمية ده إنسان بلطجي، بلطجي مهرب معقد نفسيا، أولا هو من شر الناس نمرة واحدة، حط بس الله، لأنه عاش أعزبا ومات أعزبا، شراركم عزابكم، ثانيا أساء في جناب الحق جل جلاله، قال ما لا يقوله يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أبدا، من درش حد يقول هل يليق بأي إنسان عنده ذرة من الإنسانية يقول ربنا قاعد على العرش وفرح منه كده شبرين، النبي حيقعد في شبر وتفضل حتة، فما يقعد فيها الإمام علي ما هو. لا، واسمع قضية دي حضرها المقريزي ومسجلها، قال حضرت صلاة الجمعة مع أحمد بن تيمية في دمشق في المسجد الأموي، قال بالنص ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كنزولي هذا، وراح نازل يخرب بيتك كنزولك هذا، وطلع قعد وقال إن الله جالس على العرش ويسمع له أطير، عرش العرش ما يزيد كده الكرسي تقعد عليه يزيد، أهو العرش بيعمل كده، هذا كفر والعياذ بالله، كافر يسمونه شيخ الإسلام بدل يسموا عمر أمير المؤمنين، طب إيه إيه الغريب، كافر أصبع شيخ الإسلام، لا غرابة، عمر أمير المؤمنين، يا دي المصيبة السوداء، ابن تيمية شيخ الإسلام وعمر أخطاب الفرج، شوف الأمة واللي جرالها. واستمع إلى أحد الشيعة وهو يقول بأن الوهابي نجس بل أنجس من الكلب. الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل سبع سنين، قال الوهابي نجس بل أنجس من الكلب، الوهابي نجس بل أنجس من الكلب. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يستهزئ بالعشرة المبشرين بالجنة ويلعنهم ويلعن كل من قال بدخولهم الجنة ويغلو في علي رضي الله عنه، فاستمع ماذا يقول. أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت. الجنة تشتاق إلى أربعة، علي منهم هكذا يقول النبي ثلاث مرات يكرر علي، وسلمان وعمار وبلاد معدوش. على فكر علي اللي معدود عندهم مش علي التام، ده بتاعهم هم مش التام. احنا بتاعنا اليوم في رقم اربعة، ده امامنا رقم واحد مكرر مش رقم اثنين، يعني محمد واحد وعلي واحد مكرر، فالله يلعنهم هم وعشرتهم. واستمع إلى شيخهم محمد باقر الإيرواني وهو يصف بمن لم يؤمن بالولاية بإحباط عمله وبكفره، فاستمع ماذا يقول. هاي الرواية عن الإمام الباقر، وهي من الروايات المسلمة. بني الإسلام على خمسة أشياء: صلاة وصوم وحج وزكاة، ثم يقول والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، إيه كل عمره هيك، لم يقبل منه شيء، كل هباء منثورا. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يقول بأن عائشة هي أساس التفرقة بين الشيعة والسنة ويلعنها، والسبب الآخر في الفرقة بين الشيعة والسنة هو دفن أبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمع ماذا يقول. المشكلة لأهل السنة ليست هي المذاهب ذات، حصيلة اجتهاد 50 سنة أحدثكم بها. حيثين اثنين، أولها أول العقبات عائشة دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. عاوز أعرف الاثنين دول نايمين في بيت النبي عشان إيه؟ هذا ما تيسر أحبابي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظهم في كل زمان، وأن يحفظ أموالهم وأبناءهم ونساءهم ودينهم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.